بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن بصدد الانتهاء من الكلام عن توحيد الألوهية، وهو التوحيد الطلب القصدي الإرادي أو التوحيد العملي. فنختم بيان بعض المسائل التي لها تعلق بتوحيد الألوهية ولم نتكلم عليها في الأبواب السابقة، كالتوسل والشفاعة والرقى والسحر. فهذه مسائل لها علاقة بتوحيد الألوهية ولم نتعرض لها في الفصول السابقة. أول ذلك التوسل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ومعنى ابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه عز وجل. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فمعنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أن يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة. طبعا أوردنا هاتين الآيتين لأن بعض الناس يستدلون بذلك على اتخاذ وسائل يعني غير مشروعة. يعني طبعا لابد من الدليل على كل يعني عبادة من العبادات. يقول الإمام الألباني رحمه الله: من الغريب أن بعض مدعي العلم اعتادوا الاستدلال بهاتين الآيتين بالآيتين السابقتين على ما يلهج به كثير منهم من التوسل بذوات الأنبياء أو حقهم أو حرمتهم أو جاههم. طبعا أولياء الأنبياء أو الأولياء يعني، وخاصة المقبولين في المساجد، فهم يقولون: نحن لا نستطيع أن نصل إلى الله ولابد من وسائط ومن وسائل. وهذا نفس ما اعتذر به المشركون عندما وجهوا إلى عبادات يعني إلى الأصنام، قالوا يقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا. فنفس الاعتذار. وطبعا هم يقيسون الله عز وجل يعني على خلقه، وإن الملوك في الدنيا يحتاجون إلى وسائط ووسائل وشفعاء يحننونهم على الناس ويرققون قلوبهم يعني على الناس من أجل قضاء حوائجهم ومآربهم، ولكن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، يعني هو أرحم يعني بنا يعني من غيره، وأقرب يعني إلينا يعني من غيره، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وكما قلنا، هذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، هو عز وجل فوق سماواته ومع ذلك هو قريب عز وجل. فالشيخ الألباني رحمه الله بيقول أنهم يستدلون بهاتين الآيتين على التوسل بذوات الأنبياء أو حقهم أو حرمتهم أو جههم، وهو استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه، لأنه لم يثبت شرعا أن هذا التوسل مرغوب فيه، ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف الصالح، ولا استحب التوسل مذكور، بل الذي فهموه أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالتقرب إليه بكل قربة والتوصل إلى رضاه بكل سبيل. المراد بالوسيلة هنا ابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة بالعمل الصالح والإيمان، فهذه الوسيلة. ولكن ما نطلب مثلا صالحين يعني يشفعون لنا أو يقربوننا إلى الله عز وجل، أو نتوسل بجاههم أو بحرمتهم، أنه ليس للمخلوق حق على الخالق عز وجل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. والجواب لا أحد يملك من الله عز وجل شيئا، فالكل ملك لله عز وجل، والملك يتصرف في ملكه كيف يشاء. يقول ولكن الله عز وجل قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب إليه أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها. هذه الوسيلة المشروعة، وهو لم يكل تلك الأعمال إلينا ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقنا، لأنها حين ذاك ستختلف وتتباين وستضطرب. يعني كل واحد اللي عايز يتغنى في الأذان، اللي عايز يزود صلاة، يعني كل إنسان لو بيتقرب يعني إلى الله ويتحبب إليه بما يحب هو، فكل إنسان يتقرب بطريقة. ولكن الله عز وجل يعني تعبدنا بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، يعني لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله عز وجل إلا كما بيّن وشرع ووضح لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يكون هناك دليل على مشروعية الوسيلة التي أو العبادة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، وإلا فالأصل في العبادات المنع، يعني والأصل في العادات الإباحة. يعني أي عبادة يعني ممنوع العبد منها حتى يدل الدليل على مشروعيتها، ولكن معاملات الناس أي معاملة فهي مشروع حتى يدل الدليل على حرمتها. يقول هو لم يكل تلك الأعمال إلينا ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقنا، لأنها حين ذاك ستختلف وتتباين وستضطرب باختلاف الأهواء والعقول والأراء، بل أمرنا سبحانه أن نرجع إليه في ذلك ونتبع إرشاده وتعليمه يعني منه عز وجل، لأنه لا يعلم ما يرضي الله عز وجل إلا الله عز وجل. فلهذا كان الواجب علينا حتى نعرف الوسائل المقربة إلى الله عز وجل أن نرجع في كل مسألة إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي وصانا به رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حيث رواه مالك في الموطأ، وقال البني وهو معضل كما ترى، لكن المعضل هو إيه؟ سقط منه رويان على التوالي، يعني ضعيف جدا. يقول لكن له شاهد من حيث ابن عباس بسند حسن وصححه الألباني في صحيح الجواب. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنواع التوسل المشروع، وقال إن ما فيش يعني نوع آخر من التوسل المشروع، لأنه لم يدل الدليل يعني على مشروعية نوع من أنواع التوسل إلا الثلاثة: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، التوسل إليه بالإيمان والعمل الصالح، التوسل بدعاء الصالحين. يعني هذا الباب مختصر لكتاب الألباني، وهو كتاب التوسل أنواعه وأحكامه. فهذه وصلت هذا الكتاب يعني في هذا الفصل. أنواع التوسل المشروع: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ومن الأدلة عليه قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الإنسان يعني يدعو الله جل بهذه الأسماء ويتوسل إليه بهذه الأسماء، يقول يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا رزاق ارزقني، هذا توسل مشروع. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعو الله تعالى متوسلين إليه بأسماء الحسنى. ولا شك أن الصفات العليا داخلة يعني في هذا الطلب، فالأسماء الحسنى كأنها 99 باب يمكن أن تدخل من أي باب من هذه الأبواب على الله عز وجل، أن تثني عليه يعني بهذا الاسم، وأن تفهم وتتعبد بهذا الاسم وتتوسل إليه بهذا الاسم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع هو المطر، والقرآن حاله مع القلوب كحال المطر مع الأرض، قرآن واحد والقلوب مختلف، كذلك المطر واحد والأرض مختلف، أرض طيبة إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت يعني الكرأ والعشب والخير الكثير، وأرض تمسك الماء فينتفع الناس، وأرض لا تنبت الكرأ ولا تمسك الماء. فكذلك القلوب يعني إذا نزل عليها القرآن منها قلوب حية تهتز بالأحوال الإيمانية والأعمال الصالحة، وهناك يعني من يحفظ ويؤدي كما حفظ، فرب مبلغ أوعى من سامع، وهناك إنسان لا ينتفع في نفسه ولا ينفع غيره، ليس عنده قدرة على الحفظ ولا على الفهم ولا يتأثر بالقرآن. فيقول: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فكثير من الناس يعني يصابون بشدائد وكروب وضيق نفسي، لا ينجذبون لهذا الدعاء ولا يلجؤون إلى رب الأرض والسماء، لا يوفق إلى المخرج مما هو فيه، فتجد عنده أزمات وعليه ديون وعليه هموم يعني كثيرة، أو أولاده مثلا متمردون يعني عليه، وهو لا يعرف كيف المخرج، المخرج يعني في الذكر وفي الدعاء وفي اللجوء إلى رب الأرض والسماء. وكذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا حزبه أمر، إن إذا همه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا التوسل برحمة الله عز وجل، وهي يعني صفة من صفات الله، التوسل برحمة الله عز وجل، والتوسل باسم الحي القيوم، وبعضهم قال إن هذا هو الاسم الأعظم، وذكرنا ذلك يعني في بداية الكلام عن العقيدة، وقلنا الراجح أن الاسم الأعظم هو الله عز وجل، ولذلك لم يسمى أحد بهذا الاسم، يعني ما تجرأ أحد على أن يسمي نفسه بهذا الاسم، يعني حتى الرحمن يعني كان المسيلمة الكذاب يسمي نفسه رحمن اليمامة، ولكن ما تجرأ أحد أن يتسمى باسم الله، فقال هذا هو الاسم، ولذلك يقولون يعني الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، ولكن لا يقال الله من أسماء الرحيم أو رحمن أو رؤوف، فالراجح يعني أن اسم الله هو الاسم الأعظم، وهذا هو القسم المشترك يعني بين الأحاديث اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به يعني أعطى وإذا دعي به أجاب. فالاسم الأعظم هو الله عز وجل. ده أول نوع من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. النوع الثاني هو التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به والعمل الصالح، والدليل على مشروعيته قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهم يتوسلون بالإيمان، والله عز وجل يعني يصف بذلك المؤمنين ويمدح بذلك المؤمنين لأنهم عرفوا شرف الإيمان. التوسل بالإيمان والتوسل بالعمل الصالح، فهذا في التوسل بالإيمان. أما التوسل بالعمل الصالح فقصة أصحاب الغار، يعني ثلاثة الذين يعني أووا إلى يعني غار، فوقعت يعني صخرة عظيمة على فوهة الغار، فقالوا: لا ينجيكم إلا أن تدعو الله جل بالأعمال الصالحة. فتوسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل أحدهم بعفته يعني عن الزنا، بعد أن تمكن منه، والثالث توسل بأمانته. فهذا دليل التوسل بالإيه؟ بالأعمال الصالحة. فالتوسل بالأسماء والصفات التوسل بالإيمان والعمل الصالح أيضا يدل على مشروعيته، ما رواه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه حيث قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أشهدك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لأنه يقول: أسألك بأني أشهد، فهذا يتوسل بشهادته وإيمانه. وفي أيضا توسل بالأسماء، نتوسل الله عز وجل باسم الأعظم. قال: قد سأل الله باسمه الأعظم، فهذا يتضمن نوعين من التوسل: التوسل بالأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأيضا الرجل توسل بشهادته وإيمانه. الدليل الثالث أو النوع الثالث من التوسل هو التوسل بدعاء الصالحين. قال الألباني رحمه الله: كأن يقع المسلم في ضيق شديد أو تحل به مصيبة كبيرة ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تعالى، فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله، فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى والفضل والعلم بالكتاب والسنة، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل عنه همه. فهذا نوع آخر من التوسل المشروع دلت عليه الشريعة المطهرة وأرشدت إليه. ودليل ذلك أيضا ما رواه أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط يعني لم ينزل المطر وحصل قحط وجد في الأرض، استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وكان هو طبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر سنا منه، وكان له يعني مهابة، وكان عمر يجله. فكان يعني إذا قحطوا يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقوا. وطبعا أيضا هذا فيه دليل على عدم مشروعية التوسل بالجاه، لأن لو كان التوسل بالجاه مشروع لما عدل عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاه العباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاه في حياته وفي مماته يعني لم يتغير. فلو كان يجوز التوسل أو هذا توسل بالجاه كما يستدل به يعني بعضهم من هذا توسل بالعباس، يعني هو بدعاء العباس وليس بالعباس، ولكن ليس بجاه العباس، وذلك يعني أمر العباس أن يخرج ويدعو وهم يؤمنون. وأيضا لو كان يعني أراد التوسل بجاهه لكن يعني التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأن جاهه لم ينقص يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قوله: ومعنى قول عمر إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، لنا كنا نقصد نبينا ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه، والآن قد انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنا. وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم بجاه نبيك اسقنا، ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته: بجاه العباس اسقنا، لأن هذا دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله عليه. فدي أنواع ثلاثة من التوسل مشروعة، وما عداه ليس عليه دليل. ثم قال رحمه الله: وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف، والذي نعتقده وندين الله تعالى به أنه غير جائز ولا مشروع، لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة. وقد أنكر العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة مع أنه قال ببعضه بعض الأئمة، فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده فقط يعني بجاهه، وأجاز يعني غيرك الإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين، ولكننا كشأننا في جميع الأمور الخلافية ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب للرجال. يعني لا يعرف الحق بالرجال، أعرف الحق تعرف أهل، ما تقول إن فلان قال كذا يبقى هذا بالحق، ولكن يعرف الحق ثم من قال بالحق يكون يعني هو الذي على الحق. لا يعرف الحق بالرجال، لكن يعرف الحق تعرف أهل. يقول أن نتجاوز ولن ننحاز لأحد إلا الحق كما نراه ونعتقده. وقد رأينا في قضية التوسل التي نحن بصددها الحق مع الذين حضروا التوسل بمخلوق، ويقصد مخلوق البشر، وإلا فالعمل مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، ولكن فالعمل مخلوق، ومع ذلك يعني يتوسل يعني به، ولكن يقصد مخلوق يعني من البشر يعني أو من الملائكة. ولم نرى لمجيزه دليلا صحيحا يعتد به، ونحن طالبهم بنص صحيح صريح من الكتاب أو السنة فيه التوسل بمخلوق، وهيهات أن يجدوا شيئا يؤيد ما يذهبون إليه. كما قلنا الأمور هذه يعني على التوقيف يعني أو على المنع حتى يدل الدليل على المشروعية، أو يسند ما يدعونه اللهم إلا شبهات واحتمالات سنعرضها للرد عليها بعد قليل. الأمر الثاني مما له تعلق بالعقيدة هو الرقى، يعني الرقى جمع رقية. قال الشيخ حافظ بن أحمد حكم في سلم الوصول يعني إلى علم الأصول، هو متن معالج القبول، يقول ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. يعني إذا كانت الرقية بالكتاب أو السنة فده مشروع، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، تكون عبارة عن تراسم أو بلغة لا تفهم، فما أدراك يعني قد يكون فيها استعانة بالجن أو شركيات. وفيه قد جاء الحديث إنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. فيشترط في الرقية أن تكون باللغة العربية وأن تكون مفهومة المعاني، قد تكون بحروف عربية ولكن غير مفهومة المعنى، فلا نأمن أن يكون فيها شركا، أن تكون باللغة العربية مفهومة المعنى، وأن تكون يعني بالكتاب والسنة، وأن يثبت نفعها فعلا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. فالرقى من الحمى، المراد بالحمى لدغ ذوات السموم زي العقرب والثعبان، أو العين وهو الحسد، لأن العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، والله جل يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يعني حسد للنبي صلى الله عليه وسلم، تكاد أعينهم تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يتحرك يعني من مكانه من شدة حسدهم له صلى الله عليه وسلم. يقول هو حق وله تأثير، لكن لا تأثير له إلا بإذن الله، يعني كما أن السحر أيضا لا يكون إلا بإذن الله، لأن لا يحدث شيء في كون الله إلا بإذن الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأيضا الساحر لا يخلق يعني شيئا، ولكن الله جل يخلق الأشياء عند قول السحر يعني كلمات يعني معينة، كما سيأتي الكلام عن السحر. قال الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، فاصطرف بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهم. وأيضا الله جل أمرنا أن نستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر حاسد إذا حسد، يدل على أن الحسد موجود وأنه حق. فأثبت الله عز وجل الحسد وأمر بالاستعاذة بالله من شر الحاسد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني من شك أن واحد من الناس يعني حسده فيطلب منه أن يغتسل له، يغسل يعني يديه ورجليه وداخلة الإزار يقولون العورة، ويصب على المحسود ويكفأ الإناء يعني خلفه تفاؤلا بتغير تغير الحال كما سيأتي في قصة سهل. في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا حديث رواه مسلم. وقال المزري: ومذهب أهل السنة إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجر الله العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، لأن الضر النافع هو الله عز وجل، لا عدوى ولا طيرة كما مر. وفي يعني أناس معينين يعني معروفين بذلك، يعني هو بينظر مثلا كأنه بتخرج أشياء من عينه يعني بتؤثر بإذن الله عز وجل. قصة سهل بن حنيف، روى الإمام أحمد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشام الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر ابن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فليط سهل. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه أحدا؟ قال: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ يعني قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، فيغسل الوجه واليدين والمرفقين وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح ورآه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. هذا حديث رواه مالك وابن ماجه وصححه الألباني. والرقى يعني هي العزائم، والرقى الموصوفة بكونها شرك في قول إن الرقى والتمائم والتبلة شرك، مقصود بها الرقى غير المشروع، هي التي يستعان فيها بغير الله. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله عز وجل وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. قال الخطابي: وكان صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقيا وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك أو استعان بالجن مثلا. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي لا يحسن العربية بيدعو بلسانه. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام، فكون يعني بعض الناس بيجعلون تمائم أو يرقون بكلام باللغة السريانية أو اللغات يعني غير معروفة، فمن أجل أن يلبسوا على الناس ومن أجل أن هذه اللغة تشتمل على الشرك وحتى لا يتفطن له الناس، وقد يكون فيها تقرب إلى الجن والإيه والشياطين. قال سيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، كرقى المعوذات، فتحة الكتاب كان في قصة الرجل اللذيذ الذي يعني لدغ، يعني كان جماعة من أصحابه مروا على قوم فلدغ سيد القوم، فسألوهم يعني: هل عندكم من دواء أوراق؟ فقال أبو سعيد الخدري راوي الحديث والله إني لألقي، فصلحوهم على قطيع من الغنم، إنه لو برأ يعني يعطوهم قطيع من الغنم، فظل يبصق في يديه ويقرأ فتات الكتاب ويمسح على السليم أو اللديق، ويسمونه سليم تفاؤلا، ولكن المراد هو الذي لدغاه العقرب. فكأنما نشط من عقال، يعني رجل يعني صح وأعطوهم القطيع، فالصحابة تشككوا يعني في هذا الرزق، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا، قال ما أدركم أنها رقية، ثم قال اقسموا واضربوا لي بسهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له سهم كبير، لأنه الذي علمهم ذلك، والذي ساق الله جل به الخير إليهم. وأيضا مبالغة في تحليل يعني هذا، يعني كان في قصة العنبر اللي هو السمكة الكبيرة، الصحابة كانوا في مكان وكان في جوع شديد، وكانوا يأكلون التمرة الواحدة يعني في اليوم، يمصونها ويشربون عليه الماء، فأخرج لهم البحر عنبرا، عنبر زي حوت يعني كبير، فأكلوا منه 15 يوم حتى سمنوا، ورجعوا جزء يعني أشياء منه جففت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ذلك قال هل عندكم منه شيء، فقالوا نعم، من أجل أن يطمئن قلوبهم ويبلغ في تحليل يعني ذلك، وإلى هذا رزق رزقه الله عز وجل إياه. فلا بد أن تكون الرقية بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، كما قلنا قد يكون بحروف عربية ولكن لا يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نلقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال أعرضوا أو اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. بعض الرقى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المعوذات، بوب البخاري في صحيح باب الرقى بالقرآن والمعوذات، ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه، النفس يعني بين النفخ والتفل، يعني ما فيش في ريق يعني كثير، ولكن يعني كأن في رذاذ يعني من الايه من الريق، فكان ينفث على نفسه بالمعوذات، وهذا ايضا بيكون من اذكار النوم، الواحد ينفث على نفسه، ينفث ويقرا المعوذات ثم يمسح يعني وجهه وما استقبل من جسده ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه كان ينفث على نفسه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، كانت سيدة عائشة تأخذ بيدين النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث فيها، تقرأ المعوذات وتمسح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم لبركة يعني يديه. أيضا الرقى بفاتحة الكتاب، الإنسان لو ما يحسنش الرقية عنده فاتحة الكتاب وعنده المعوذات، وأيضا يحفظ يعني بعض الرقى الثابتة في السنة، لأن يعني قد يكون الإنسان في مكان ويمرض مرض مثلا ولا يجد دواء، عنده مغص أو عنده شيء يعني ما، ويكون هذا المكان ليس فيه علاج، أو أخذ علاج ولم يجد فيه فائدة، استمر به الألم، فيكون هذا مخرج له، أنه خاصة أنه في هذا الوقت يدعو دعاء مضطر، والله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالإنسان يجرب يعني في نفسه يعني ينفخ في يديه ويقرأ بالفاتحة ويلقي نفسه مرة واثنين وثلاثة المعوذات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يبادر سقما، أو يضع يعني يبل ريقه يقول إصلاح بريقي ثم يضع في التراب ويقول يعني بسم الله تربت أرضنا بريقة بعضنا، وفي رواية بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. فدي علاجات يعني متيسرة لكل إنسان في كل وقت، ما تحتاج مال، قد لا يكون معه مالا أو قد لا يجد علاج ولا طبيب ولا شيء، ولا تحتاج تشخيص للمرض، فالإنسان يلقي نفسه بهذه الرقى. ذكر هنا قصة أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروه، قرى لو ما يقدم للضيف يعني من الطعام، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا يعني أجرا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ اللي هو أبو سعيد الخدري بأم القرآن ويجمع بساقه ويدفل فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا لنأخذ حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدرك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم صلى الله عليه وسلم. الرقى بالأذكار والتعوذات. روى البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال لثابت ألا أرقيك. ثابت هنا ثابت البناني يروي عن أنس بن مالك هو الملقب بالأعمش. قال له أنس بن مالك ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وقول في الحديث السابق الشفاء لا يغادر السقم لأنه قد يشفى من المرض ويخلفه مرض آخر أو يبقى بقية للمرض فقال شفاء لا يغادر السقم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا. في بعضهم قالوا ده خاص بريق النبي صلى الله عليه وسلم وخاص بتربة المدينة وبعضهم قال ما فيش دليل على الخصوصية يعني أي مسلم يلقي نفسه أو غيره بذلك. وفي رواية وريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. رقية سهلة يعني يجد واحد من إخواني مريض يقول اللهم اشف فلان ثلاث مرات. أيضا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات أيضا رقية سهلة أي أخي يحفظه وجلسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان. فتحة الكتاب المعوذات. آخر يعني رقية عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في يجده في جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه يلقي بها الإنسان نفسه يقول بسم الله بسم الله بسم الله ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه بعض أنواع الرقى يعني قد يحتاج الإنسان لنفسه أو لغيره وإن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل.